يقول يعني لو مثال على أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، مثل لو شخص لو سيارة حصل عليها حادث في أثناء الخيار فنزل سعره من 10,000 إلى 8,000 يخبر بذلك، هذه أو جناية عليه، يقول أو يؤخذ أرشا لعيبة أو جناية عليه، هل يكون ذلك في مدة الخيار وبعد مدة الخيار؟ أيضا يكون في الخيار وبعد مدة الخيار، فلو حدث فيها عيب مثلا اشتراه ب10,000 السيارة ثم حصل عليها حادث وأصبحت ب6,000 يخبر يقول أنا اشتريته ب10,000 ثم حصل عليها حادث. يقول ما الفرق بين الأرش والجناية؟ الأرش والجناية شو الفرق؟ ويقول أو أرشا لعيب أو جناية عليه، الأرش عوض عنه، أخذ من المشتري أخذ من البايع القيمة، مثلا صار فيها حدث فيها شيء فقال أعطني الفرق 2,000 فعاد له 2,000. إذا حدث عيب عنده ولم يأخذ جناية ولم يأخذ الأرش عليه فالجناية ما أخذ، انكسرت قدم الشاه ما أخذ، لزم البيع وانتهى ثم انكسرت قدم الشاه. أرش لعيب لا، هو أخذ مبلغ من قيمة الأرش هذا. يقول هل واجب علي أن أخبر المشتري بقيمة السلعة التي اشتريتها مثل ما أخبرناكم؟ تخبر فقط في بيع التولي وبيع الشركة.